وجدنا اللي اقامت الملتقى هي كنيسة. اي وكان العنوان جميل جدا، دور السلاطين في اصلاح بين الناس ويدس السم في العسل. زين. ومن هذا المنطلق رجعت الى نفسي قلت نحن يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفس على رؤساء القبائل وعرض على يعني اين نحن من هذا؟ نعم. فوجدنا انهم يدخلون الى رؤساء القبائل لتنصير قبيله كامله، فبدانا مشروع دعوه رؤساء القبائل، ملتقيات يومين ثلاثه يوضح فيها يعني فضل الاسلام وحقوق المراه. حلو. في الاسلام، حقوق الطفل وكذا. هذه لرؤساء القبائل ولا للقبيله كلها؟ لرؤساء القبائل فقط. يعني كم يحضر تقريبا من رؤساء القبائل؟ يعني اقول اقمنا طبعا في غالب المتوسط من 20 الى 30. في احدى الملتقيات اسلم رئيس قبيله يتبع له 70,000 نسمه. اوه، واسلموا كلهم معه. جدا. تخيل يا دكتور لما اتيت وقابلته يكاد يبكي يقول انا اول رجل يسلم في قبيلتي والكنيسه تنصر منذ 90 سنه. فالله سبحانه وتعالى باسلام هذا الرجل قال بكل خدمات الكنيسه لصالح طيب الاسلام. طيب حضورهم خالد، حضورهم معكم في الملتقى تشجعونهم بماذا؟ هل انتم تعطونهم فلوس ولا ايش اللي يجيبه يجلس عندكم ثلاث ايام؟ والله شيخنا اول شيء نحن لقاءاتنا تكون عن اشياء تفيد المجتمع زي الاصلاح بين الناس، زي الحوارات هذه. هذا شيء. الشيء الاخر ان هذا الدين عظيم سبحان الله، لا يحتاج حتى تدفع مال بل يعطونك. عندما تذكر محاسن الاسلام وسمات الاسلام على البشريه، البشريه متعطشه. وايضا يا شيخ جانب اخر يعني قد نغفله، هم يقارنون مثل ما ذكر بعض ضيوف جزاهم الله خير، هم يقارنون دور الكنيسه وجاءت هي وما ذكرت ايضا انت انه جاءوا ليبلغون المسيحيه ثم ملكوا الارض والناس فقراء. فهم يقارنون هذا العربي هذا المسلم ياتي لا يريد منا مال، يقدم لنا المال. اما الغربي هو اصلا استعمر بلادنا وقتل اجدادنا واستعبدهم سبحان الله بهذه الحوارات وذكر محاسن الاسلام. والله لا ندخل حتى في اشياء فيها يعني تمشكله. خالد عندي سؤال اخير لان المخرج يقول فاصل فاصل فاصل، بس بسالك سؤال اخير. الان يسمعنا اشخاص في كل العالم والبرنامج لله الحمد يسمعه ملايين يعني ما شاء الله. لو في ناس متحمسين الان يريدون ان يذهبوا للعمل في افريقيا، كيف يروح بنفسه ولا ينسق مع جمعيات؟ ايش الطريقه؟ والله شيخ لا شك ان في السابق قبل احداث سبتمبر كانت الامور سهله جدا. طيب الان انا انصح الان ولله الحمد المؤسسات الخيريه المباركه في كل مكان، من تركيا للسودان للمملكه للخليج في كل مكان حتى في بريطانيا. انا اقول التنسيق مع هذه المؤسسات يعني تبدا من حيث انتهى الاخرون، وتحميك ايضا من الاشكالات لان هناك ايضا احيانا استدراج. فانا اقول ليس الامر صعب، ولكن التعاون مع المؤسسات والتنسيق معهم وباذن الله يفتح الله باب خير كثير. انا اعرف اشخاص والله سنوات يعني كان مجرد رحله يفتتح مسجد، الان تخصص بماله ونفسه فتح الله. ممتاز ممتاز. خالد انا اعرف ان لك قصه مع قبيله الاقزام صح؟ احسنت وجاءت على لسانك. طيب لحظه، لا قبيله الاقزام هذه نسمعها منك في مكالمه ثانيه. طيب. اللي ألفت بعدها كتاب الطويل في قبيلة الأقزام، مع أنك أنت أيضا قصير شوي بس الله يجزيك خير يا خالد. جزاك الله خير. بارك الله فيك، الله يحفظك. وذهب إلى قبيلة كلهم أقزام، كان له قصة معهم أيضا. وأنا بإذن الله أنا قبل أن أطلع الفاصل المخرج بيزعل علي، بإذن الله بعد الحلقة سأضع في صفحة البرنامج وفي صفحتي أيضا الخاصة في تويتر وفي الفيسبوك أرقام معينة، من أراد أن يعمل هناك في أفريقيا يمكن أن يتواصل معها بإذن الله تعالى. أرقام جوالات يكون بينه وبينه متواصل لو يعني أرقام رسمية لأشخاص رسميين. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم. معنا سائق، لما كنت أتكلم مع الماساي سائق واقف بعيدي يستمع إلينا، كان جايب مجموعة أوروبيين، لما انتهيت منهم جاء وقال لي يا أخي ادعني للإسلام أنا أيضا. هو سائق مثقف يتكلم إنجليزي، سائق الأوروبيين، وكان لنا معه قصة مؤثرة حقيقة سنعرضها لكم بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. بينهم هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا كثير من القبائل التي هناك هي أصولهم مسلمة، يعني مثل في مدغشقر قبائل الآن تيمور عندهم بلدة اسمها مكة، عندهم كعبة. إذا جئت عند اللغات الأفريقية تجد أنها متأثرة كثيرا، أصولها عربية مثل السبت سابوتي، أربعة أربعة